عن بكير بن عبد الله عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة رضي الله عنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. قال أبو عبد الله مات بكير قبل يزيد. وهذا الحديث إذا كان هذا مات قبل هذا المدى قد يظن أن الذي بقي هو التلميذ والذي مات هو الشيخ، لكن هذا مات وقد روى عن الشخص وعاش الشيخ بعده، لأن هذه مدة من التلميذ. قال باب أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وقال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال وحدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا جريح بن مسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يقولون أنفسهم فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ثم ورد هذا الحديث الذي فيه أن الإنسان لما نزل رمضان تركوا النساء ولا يقربون أنهن صيانة شهر رمضان. وكان الناس الله تعالى خفف عنهم وأباح لهم أن يأتي النساء في الليالي فالله تعالى أباح لهم ذلك ويسر لهم ذلك وقال المنع إنه في النهار فقط أما في الليل فهم يتمتعون بالأكل والشرب والمنتحي غير ذلك مما حل الله عز وجل وإن الاجتماع عن ذلك يكون في النهار فقط. قال باب قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد إلى قوله تتقون العاكف المقيم. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حصين عن الشعبي عن عدي رضي الله عنه قال قال أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا فلما أصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادتي قال إن وسادك سكن لعريق أن كان الخيط الأبيض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادته. قال باب قوله وكلوا واشربوا عرض في هذا الحديث في حديث هذا ومن نزل هذه الآية فهي هنا أن مكتوب ذلك الدليل بين الزوجين والسواد والبياض جعل عنده عقالين أحدهما أسود والثاني أبيض وجعل ينظر إليه حتى يتبين له هذا من هذا حتى يجعل ذلك علامة على الإنسان وعدم آثر عندما يتبين له هذا من هذا. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن وسادك العريض إذا كان وسادك أسود وسادك أبيض فقال وسادك هو العريض لأن وسادك أبيض والله الأسود هو الأفق تميز الليل من النهار وإذا كان وسادك غطي هذه الحيطين انه لعريق. هذا هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وقاله يعني فيه مداعبة, لأنه لما قال انه يعني جعل هذا الاسود وهذا الابيض تحت وساده, مع انه ليس مقصود هذا الابيض وهذا الاسود اللي هو العقال, لانه مقصود به الليل والنهار. قال اذا كان الانسان في غطي هذا الاسود وهذا الابيض الذي هو علامة الصيام انه لعريق, معلوم انه ليس الانسان هو غطي في الاخر. لما قال ذلك له عليه الصلاة والسلام في مشاهده معه, وإلا ثم بين له من الفجر أنه ليس ذلك عندنا أنه الفجر, وأنه ليس هذا العقال, وليس فيه أن ذلك وصله بالغباء كما يقوله بعض من يقوله, وأن هذه علامة على الغباء. وأنه قال لمن كان غبيا انه عدد النفاذ ليس هذا من القبيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما وصفه بالغباء, ولا قال له هذه المقاله واصفا اياه بانه غبي, وانما قال له اذا كان نفاذ يغطي الحيطين الذي جاء ذكره في القران قيلا عريضا نفاذا, ليس معنى هذا انه غبي ووصفه بأنه غبي. لم يقل هذا, لم يريد هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولم يصف هذا الصحابي بأنه غبي, وإنما هو من الفجر. إذا تميز الليل من النهار وطلع الصبح وهو الأفق وهو البياض المعترف في الأفق الذي هو الفجر الصادق, حيث الفجر الكاذب الذي يكون مستطيلا في الكفر ويكون في الزرق الصحيح, فإنما هو معترف. هذا هو الذي يتزايد شيئا فشيئا حتى يطلع الشمس. فإذا تبين قبح من هذا الفجر الصادق الذي هو معترف, وتبين البياض من السواد, بياض النهار وسواد الليل, وهذا الذي طلع معترفا, فعند ذلك يحل وقت صلاة الفجر ويحرم الأكل والشرب لمن يريد الصيام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود, أهما الخيطان؟ قال إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال لا, بل هو سواد الليل وبياض النهار. وهذا مثل اللي قبله في بيئة الرسول صلى الله عليه وسلم أن مقصود من ذلك سواد الليل وبياض النهار, ليس من مقصود ذلك الخيوط التي يجعلها الإنسان عند وجاده أو تحت وجاده وينظر إليها في الليل حتى يتبين له الأبيض من الأسود, قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان محمد بن مطر قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد قال وانزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود, ولم ينزل من الفجر, وكان رجال إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود, ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما, فأنزل الله بعده من الفجر, فعلموا أن ما يعني الليل من النهار. وهذا يبين أن الفجر أن نزلت وحدها, وأن الآية التي بها الأكل والشرب هي الخيط الأسود نزلت مطلقة, ففهم منها بعض من فهم أن مقصود ذلك الخيوط التي ينظر إليها ويتميز هذا من الليلة, وجاءت من الفجر, نزلت من الفجر, فعلموا بأن المقصود من ذلك إنما هو سواد الليل وبياض النهار, وأنه ليس مقصود ذلك الخيوط